بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسئلة الواسطية القسم الثاني من الأدلة من القرآن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسام قلنا أولا ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرضا لله؟ يثبتون لله رضا حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل رضا المخلوقين، ويثبتون الرضا ويثبتون مقتضى الرضا. ورضا الله سبحانه وتعالى الثواب، ورضا الله سبحانه وتعالى يكون عن العمل ويكون عن العامل. أعطينا دليل على العمل ودليل على العامل. طيب نعم، هذا العامل والأول عن العمل. طيب ما هي الثمرة من الإيمان بصفة الرضا لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به؟ ما هي الثمرة؟ ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويسعى في هذا ويبتعد عن الأشياء التي تسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب هل الرضا هو الثواب؟ هل الرضا هو الثواب؟ لا، ليس الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال أثبت لنفسه الرضا، والأصل أن نثبت لله كل ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت الرضا ونثبت مقتضى الرضا لله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أن الرضا هو الثواب معنى هذا أن عطلنا صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وقال ليس عليه دليل، بل الدليل على خلاف هذا. مفهوم؟ نعم. وهو من الصفات؟ وهو من الصفات الفعلية. نعم. ما معنى الرضا؟ ما معنى الرضا؟ طيب قال هو من الغرائز التي تفسر المعاني معلومة ونؤمن لا كيفية تلق بجلالات عظمته، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. نعم. قول السلف في رضا الله. خلاص قلنا. نعم. خالدا فيها في القاتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. هنا كم عقوبة على القاتل عمد؟ هذا قاتل عمد. ومن يقتل مؤمنا، قال حال كونه متعمدا، معنى الآية. نعم. طيب عليه خمس عقوبات، وهي جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيما. خالدا فيها أن الآيات والأحاديث هذه تمر كما جاءت، أي معنى هذا أنه لا نعرف معناها؟ لا يمكن أن يوجد في كتاب والسنة شيء لا يمكن وصوله إلى معنى. نعرف معناه لكن لا نحرص على الجمع بينه وبين أحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء. طيب القول الثاني، جزاء خليه قبل الأخير، خلوه يقول. طيب جزاء أو فيما استحل، هذه ضعيفة. الرابع، طيب اتركوا بعده. خلوا لا تشوشوا علي يا اخوانا. قول الاول احاديث وعيد تمر كما جاء، الثاني قال خالدا فيها ولم يقل ابدا، ان هذا مكث طويل، الثالث انه لا يدخل الجنه ابتداء، ولكن نحن لا نجزم بالعذاب لان الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى عليه الا اغفر لفلان، الرابع أن من كانت هذه حاله فحري به نسأل الله السلام عافية نختم له بخاتمة الشقاء، لأن كثرة الصغار تؤدي للكبار، وكثرة الكبار تؤدي للأصغر، وكثرة الأصغر تؤدي إلى الأكبر، ونقول أنت على خطر عظيم ولا بد الإقلاع عن كل الذنوب والمعاصي. المكث الطويل ذكرنا يبقى معه جزاء جازاه أو هذا في من استحل هذا. هذا الأقوال عند أهل السنة والجماعة. نعم. ما معنى ليس للقاتل توبة؟ ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس للقاتل توبة؟ معلش. نعم. أنه لا يوفق للتوبة، كما قلنا الآن في هذا حديث الوعيد أن من كانت هذه حاله فحري به، نسأل الله السلام العافية، أن يختم له بخاتمة الشقاء. نعم. أو القول الثاني أن القاتل تعلقت به ثلاث حقوق. الحق الأول حق لله، والله سبحانه وتعالى أعلمنا بعفو عن حقه، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو. الثاني حق لأولياء المقتول، وهؤلاء إما أن يطلبوا القصاص أو الدية أو العفو بالمجان، وبهذا يكون سقط هذا الحق، انتهينا. الثالث حق للمقتول، وهذا يخرج عليه قول ابن عباس، إما أنه لا يوفق، نسأل الله السلامة العافية، أو أنه يبقى عليه حق المقتول. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يرضي هذا المقتول يوم القيامة حتى يعفو عن القاتل. نعم. نرد على من فسر السخط والغضب بالانتقام. كيف نرد على من فسر السخط والغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام؟ نعم، مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف، وليس عليه دليل، وأن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفون انتقمنا، ولو كان الغضب هو الانتقام تكون معنى الآية فلما انتقمنا انتقمنا، وما يصح هذا. نعم. ما معنى الأسف؟ ما معنى الأسف؟ يأتي الأسف بمعنى الغضب، وهذا هو ثابت لله سبحانه وتعالى أنه صفة كمال. ويأتي الأسف بمعنى الحزن، ومنه قول الله سبحانه وتعالى يا أسف على يوسف. خلوا أخوانه يجاوبني. نعم. وهذا لا يمكن أن يوصف الله، بل ينزه الله سبحانه وتعالى عنه لأنه صفة نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. نعم. ما معنى أقعدوا مع القاعدين؟ ما معنى أقعدوا مع القاعدين؟ نعم، إما أن الله سبحانه وتعالى قال لهم كونا نقعد مع القاعدين، أو قال بعضهم لبعض، والصحيح الجمع بين الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يقول بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين. نعم. كره الله، ولكن كره الله انبعاثهم، فتكون كراهة الله سبحانه وتعالى تكون للعمل وتكون للعامل، كما أن الرضا يكون للعمل ويكون للعامل. طيب. نعم. وهذا يوجب ترك هذا الأمر إذا كان عمل، وبغض العامل إذا كان عامل، صحيح؟ نعم. وتقدم معنا أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وتبغض العمل والعامل والزمان والمكان. نعم. وكما أنك تحب عمل وعامل وأزمنة وأمكن يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم. المقت هو طيب، قال طيب كبر مقتا عند الله، أنه يتفاوت. نعم. أيضا قول أهل السنة في المجيء. نعم. قول أهل السنة في المجيء، ما هو قول أهل السنة في المجيء والإتيان؟ يثبتون لله مجيء وإتيان حقيقي يلق جلاله عظمته لا مات المجيء وإتيان المخلوقين. نعم. هل ينظرون يعني نعم، ما ينتظر هؤلاء، وما يمنع هؤلاء من الدخول في الدين؟ هل يمنعهم يعني الدخول في الدين حتى يأتي الله سبحانه وتعالى فصل بين الخلائق؟ فإذا جاء الله سبحانه وتعالى فصل بين الخلائق لا تنفع التوبة. نعم. في ظلل من الغمام. في ظلل من الغمام، السحاب الأبيض. نعم. دكا دكا دكا دكا يا فارس، إما أنها تأسيس أو تأكيد، والأولى الأول، يعني دكا بعد دك وصفا بعد صف. نعم. نرد على من أنكر المجيء. كيف نرد على من أنكر المجيء وقال أنه هذا مجيء للأمر أو مجيء للملائكة؟ مخالف لظاهر النص واجماع السلف وليس عليه دليل، وأن الله غاير بين مجيء سبحانه وتعالى ومجيء الملائكة ومجيء الأمر، صح؟ نعم. يبقى معنا وجه إرادة المصنف رحمه الله. قلنا آيات المجيء والإتيان اللي ذكرها المصنف كم؟ أربعة. الآية الأولى هل ينظرون، والآية الثانية طيب، والآية الثالثة كلا إذا دك أدكت الأرض دكا دكا، والآية الرابعة ويوم تشق. وهل هذه فيها دليل عن مجيء الإتيان؟ قال نعم، وهذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله، أنه قال تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة، هذه فيه إشارة ودليل على مجيء وإتيان الله سبحانه وتعالى، مجيء حقيقي إلى جلالة عظمته. نعم. ثمرة الإيمان بالمجيء، ما هي ثمرة الإيمان بالمجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى وجل أقبل؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى والمبادرة بالدخول الدين واستعداد. نعم. ما معنى ويبقى وجه ربك؟ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك؟ نعم، يبقى ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه، وفي الآية إثبات لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلالة عظمته. نعم، لا يماثل وجه المخلوقين. نعم. الإكرام ذو الجلال والإكرام، الإكرام أو مكرم. طيب، الجلال، الجلال العظمة. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء من الأشياء يذهب ويفنى إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه، وكل شيء من الأعمال يذهب إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، مع إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه لا أقدر. هل الوجه هو الثواب؟ هل الوجه هو الثواب أو إرادة الثواب؟ نعم. لا. لماذا؟ مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن الوجه وصف بأوصاف لا يمكن يوصف بها توصف بها النعمة والقوة، صحيح؟ نعم. منها حجابه النور، لو كشفه قال لأحرقت سبحات وجهه. نعم. قول السلف في الوجه، قول السلف في الوجه أخذنا، فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، قال إما أن هذه الآية على ظاهرها ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق جهة القبلة، لأن قال فإن الله قبل وجه المصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأصل أن نحمل الحديث على ظاهره، ولكن يصان الله عن الظنون الكاذبة مثل أن ظن أنه في الأرض أو أنه تحيط به المخلوقات. وقال هذا سوف يأتي معنا، أنه يعني هذا القمر من أصغر مخلوقات الله، وهو مع المسافر ومع غير المسافر، صح؟ نعم. طيب، الثاني معنى الآية فثم وجه الله أي قبلة الله، ويصح الجمع بين الاثنين، أن الآية على ظاهرها وأينما تولوا فثم قبلة الله سبحانه وتعالى، ويصح ويصح. لكن إن قال أحد بالتفسير الثاني فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله، لابد أن يقول وثبتت أدلة في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى حتى لا يقال عنه أنه مؤول. نعم. قول السلف في اليدين، قول السلف في اليدين، نعم، أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين، ويثبتون تليق بجلال عظمته، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذه اليدين مثل القبض والبسط والأصابع. نعم. هل اليد النعمة؟ هل اليد النعمة؟ لا، مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة، قبض وبسط وأصابع وغيره. خلوه يقول نعم، لم تكن مزية لآدم على غير من المخلوقات. نعم. نعم أن المقام مقام مدح ومقام رد وإبطال ما عليه اليهود، ولو كان لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين لذكرت، وأنه قال أيضا جاءت اليدين مثنى والنعمة والقوة لا يمكن تثنى. نعم فتح الله عليك. كيف تجمع بين التثنية والجمع والإفراد التي وردت بها صفتا اليدين والعينين، كيف تجمع بين التثنية والإفراد والجمع؟ أن المفرد إذا أضيف يعم، الثاني الجمع قل الجمع اثنان، أو الجمع يراد به التعظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن التثنية يراد بها العدد. نعم كما قال شيخ الإسلام. نعم ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد؟ يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة مع إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى بأدلة أخرى. صحيح. نعم. طيب لو قال لك قائل الأيد هنا معناها القوة، صح؟ طيب ولماذا لم تقل هذا الكلام في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق؟ الساق ما أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه، صحيح؟ نعم تقول هو كناية عن الكرب والشدة، كيف ترد أنت يا شيخ؟ لا ها ما أضاف لنفسه أيضا، والساق لم يضف لنفسه، قال لابد تقول في هذا ما تقول في هذا، ولا تناقضتم؟ نعم أي نعم، نقول لسنا أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، ففسر الآية يوم اكشف عن ساق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا أعلم منه عليه الصلاة والسلام. صحيح. نعم. طيب بعده ما معنى قوله فإنك بأعيننا؟ فإنك بأعيننا قلنا الآية فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، ومقتضى هذه الآية بعد إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من الله سبحانه وتعالى. نعم وتوجب الرعاية والباب الصاحب. نعم قول السلف في العينين ذكرنا أن عينين اثنتين حقيقيتين. نعم تلق جلال عظمتي. ما معنى قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر؟ وحملناه أي من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، من معه؟ على ذات ألواح خشبية ودسر مسامير تربط بها الأخشاب، ولماذا قال وحملناه على ذات ألواح ودسر ولم تكن الآية وحملناه على سفينة؟ قال إما مراعاة فواصل الآيات، أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم قريش كيف تصنع السفن لأنه كان يركب البحر. نعم ها؟ أي نعم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذه حتى وإن كانت سفينة فهي التي قدر الله سبحانه وتعالى لها البقاء، وبقية السفن كلها غرقت. نعم نعم قوله تجري بين قدرة الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي في السفينة، فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى وإثبات الرعاية لهذه السفينة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه السفينة وغيرها يغرق. نعم وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، في من يا شيخ فارس نزلت هذه الآية؟ في موسى عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبد ألقى محبة هذا العبد في قلوب العباد. طيب وألقيت عليك محبة مني، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وجه لا يقبل، وهذا محبة أشخاص. صحيح. طيب قال ولتصنع على عيني في إثبات صفة العين لله وإثبات الرعاية لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم أقسام السمع. قال ليس كمثل شيء وهو السميع. السميع إثبات صفة السمع لله، والسميع إما يكون الإدراك الأصوات أو بمعنى الإجابة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع مجيب الدعاء، وقول المصلي سمع الله. وإدراك الأصوات سمع عام وسمع خاص وسمع تهديد، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا كل الأربع، إجابة وسمع عام وسمع تهديد ونصر وتأييد لله سبحانه وتعالى عن وجه اللائق به. نعم. أقسام الرؤية. أقسام الرؤية. الرؤية. قال وهو السميع البصير. نعم. صحيح. أظن الله أعلم. وهو السميع البصير. إما رؤية بمعنى العلم، إنهم يرونه بعيدا ونراه أن يعلم الله سبحانه وتعالى، وأيضا نثبت لله سبحانه وتعالى إدراك المرئيات عام وخاص وتهديد، هذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى وجه الله به. نعم. ثمرة الرؤية. صحيح. ثمرة الإيمان بصفتي السمع. ثمرة الإيمان بصفتي السمع والبصر، لا يسمع منه إلا ما يرضى، وأن لا يراه حيث نهاه. طيب. نعم. ويفقد حيث أمره. نعم. شديد المحال. شديد المحال. نعم. شديد الأخذ بالعقوبة. نعم. قول السلف في صفة المكر. ما هو قول السلف في إثبات صفة المكر لله سبحانه وتعالى؟ نعم. الله يفتح عليك. يقول أننا نأتي بما جاء في القرآن، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين، لأن هذه الصفة ليست دائما مدح وليست دائما نقص، فيوصف الله سبحانه وتعالى في الحالة التي يكون فيها مدح، ونزه الله سبحانه وتعالى في الحالة التي يكون فيها نقص. وقلنا تقدم معنا في القواعد إذا كانت الصفة منقسمة إلى مدح ونقص فلا تنفع لله ولا تثبت لله، توصف في الحالة تكون فيها مدح ونزل الله عنها في الحالة تكون فيها نقص. والصفات التي دائما تكون نقص وعيف الله سبحانه وتعالى نزه عنها، ومنها قلنا قول الله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، لأن الخيانة لا يمكن تكون ولا في موطن مدح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأمكن منهم. نعم. ثمرة الإيمان بها. ثمرة الإيمان بهذه الصفة. أي نعم. قال التحذير من التحايل على محارم الله سبحانه وتعالى، وهذا نسأل الله السلام العافية كان حال اليهود. نعم. لعن الله اليهود، قال حرم الله عليهم الشحوم. نعم. والتحايل كالصيد في يوم السبت كذا. نعم. ما معنى العفو؟ قال العفو. نعم. العفو قلنا اشترط له شرطان، الأول أن يراد به الإصلاح، قال فمن عفا وأصلح، الثاني أن يكون عن قدرة. نعم. طيب بعد. ما معنى القدير؟ القدير اسم من أسماء الله متضمن لصفة القدرة والقوة دون ضعف. طيب. نعم. سبب نزول وليعفو وليصفحوا. سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ليعفو، نزلت في الصديق رضي الله عنه عندما منع النفقة عن مصطح. نعم. الفرق بين العفو والصفح. ما هو الفرق بين العفو والصفح؟ قد يعفو ولا يصفح. طيب هذا الأول. الثاني أن الصفح يقول ما يبقى في قلبه شيء، وقد يعفو يبقى في قلبه شيء. بعده. لا. ها. قد يبقى في عنده لوم. المهم أن الصفح أعلى والحمد لله. نعم. أقسام العزة. أقسام العزة الثابتة لله سبحانه وتعالى، عزة قدر وقهر وغلبة. نعم. فوائد قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، ما هي فوائد الآية؟ نعم، وقال عجبا لأن بعض من يدعي الإسلام من هذه الأمة ينكر ما أثبت إبليس لله سبحانه وتعالى، وقال أنهم في هذا الباب شر من إبليس. فبعزتك، وفيه إثبات العزة لله على وجه اللائق به، وفيه أن طيب أن لا نطلب العزة إلا من الله غيره. أي نعم، فيه فضل الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوحيد، وفيه الحلف، يصح الحلف بالله وبأسمائه وصفاته. نعم، ثمرة الإيمان بعزة. وفيه أيضا تربص إبليس لبني آدم، وإحنا قلنا يأتيهم من كل طريق إلا من طريق واحد. نعم، ثمرة الإيمان بعزة الله. ثمرة الإيمان بعزة الله، قلنا هذا، أن لا تطلب العزة إلا من الله سبحانه وتعالى. وقال عزة قدر وقهر وغلبة، قال لا ينال أحد بسوء، وقال لا يمكن أن يغلب، وغير هذا أيضا، كل هذه من الثمرات. نعم، ما معنى تبارك؟ تبارك قال هذه إذا عائدة على الله، وإذا عائدة على اسم الله تبارك كل شيء تحل فيه البركة إذا ذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى. نعم، ما معنى ذي الجلال والإكرام؟ ذي الجلال، الجلال أخذنا العظمة، والإكرام قال مكرم ومكرم. نعم، ما معنى قوله هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية، إيش معناه؟ السمي والكفؤ والند، قال معانيها متقاربة، وهذه الآية قال فيها أن هذا مشرب معنى التحدي، إذا كنت تعلم له مسامي وند وكف فأت به، وهذا فيه لابد من إثبات كمال الضد، وهو أحديته وصمديته سبحانه وتعالى وكمال غناه. نعم، يحبونهم كحب الله، قلنا فيها قولان، وعلى قول الصحيح الثاني مرجوح الصحيح أنهم محبة مساوية. نعم، ما هو الولي المنفي عن الله؟ نعم، نعم، الذي يكون سبب الذل لكن الثابت لله، بمعنى الولاية، الولي المنفي عن الله الذي سبب الذل. نعم، بعده أقسام تسبيح الكائنات. تسبيح الكائنات، نعم، بلسان الحال وبلسان المقال، وقلنا كل المخلوقات تسبح بلسان الحال، وكل لا تسبح بلسان المقال إلا الكافر. نعم، ما معنى قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده؟ خلاص، تبارك تعالى تعظم، نزل إثبات العلو، وأن القرآن منزل لا مخلوق، وأنه كلام الله، والفرقان يفرق من أسماء القرآن، يفرق بين الحق والباطل، نزل الفرقان على عبده، قلنا هذه نعم أعلى مقامات العبودية، خاصة الخاصة. نعم، ليكون للعالمين، أي نعم، وفيه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد يتخلف عن شريعة إلا كان كافر، ليكون العالمين نذيرا. نعم، نعم، أنه بشر للمؤمنين ونذير للكافرين. نعم، ما معنى الاستواء؟ الاستواء عند أهل السنة والجماعة الرحمن على العرش استوى، على وصعد وارتفع واستقر، هذا المعنى، والكيفية علمها عند الله، نؤمن له كيفية لقد جاءت عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلم، والسأل عنها بدعة. نعم، قول السلف فيه، قول السلف في الاستواء، نعم، أن الله سبحانه وتعالى استوى استواء حقيقي يليق بجلالة عظمته لا مثل استواء المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذب، مثلا ظن أن العرش يقله أو يظل ويحط به، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله. نعم، ونرد على المخالف فيه. كيف نرد على من قال إنه استوى بمعنى استولى أو ما إلى ذلك بأمور؟ الأول ظاهر النص مع السلف وليس عليه دليل، أن هذا ليس في لسان العرب أصلا. بعده أن يلزم عليه لوازم باطلة، أن لله مغالب، ولو قلنا أنه استوى بمعنى استولى يصح أن نقول أن الله استولى على الشمس والقمر وكل المخلوقات، يلزم عليه لوازم باطلة. نعم. ما معنى قوله بغير عمد ترونها؟ بغير عمد ترونها، إما أن ليس لها أعمدة كما نراها، أو لها أعمدة لكن لا نراها، والصحيح الراجح الأول. لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات. نعم. ما معنى قوله يا عيسى إني متوفيك؟ يا عيسى هذا نداء، والنداء يكون بصوت وحروف، وهذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. متوفيك يعني قبضه الله سبحانه وتعالى. الثاني ألقى عليه النوم ثم بعد هذا رفع إلى السماء. الثالث وفاة حقيقية، وهذا قول عند البعض قلنا، وإحنا نحكي يعني لا يعني أنه هذا صحيح، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، أن الواو لا يلزم منها الترتيب، أنه رفع الله ثم بعد هذا ينزل الأرض يتوفى، ومن اعتقد غير هذا قال هذا كفر. صحيح؟ نعم. وقال اعتبر أن هذه الآية إذا قلت أنها وفاء من متشابه وعند النصوص محكم، بل رفع الله إليه. نعم. أقسام علو الله. أقسام علو الله، العلو، أقسام العلو. وقلنا أن المصنف رحمه الله يعني سرد أدلة في إثبات العلو، العلو والاستواء والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه، وتنوعت أدلة القرآن في هذا، علو في الذات وعلو في الصفات. نعم. وأدلة العلو الذاتي خلاص إجمالا خمسة. بعد ما معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء، إما فيه هنا مكان على، وهذا من باب أن الحروف ينوب بعضها مكان بعض، أو السماء تأتي بمعنى العلو. نعم. ما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ طيب ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ قال إله يعني معبود في السماوات ومعبود في الأرض. نعم. ما معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض أيضا، وهو إله في السماوات وإله في الأرض. نعم. لماذا ذكر المعية بعد العلو؟ لماذا ذكر أدلة المعية يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أدلة العلو؟ نعم. أي نعم، قد يتوهم أن بينهما تعارض، وهو يعني سرد هذا في الآيات ثم ذكر هذا أيضا في كلامه، وأنه قال أنه لا تعارض بينهما. لماذا؟ قال لأن الله جمع بينهما. الثاني قال لأنه إذا كان هذا متعارض بالنسبة للمخلوق مع المخلوق فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وقال أيضا هذا ليس متعارض بالنسبة للمخلوق مع المخلوق. نعم. وسوف يأتي معنا، وأنه لسنا أعلم من الله بالله، طالما أن الله سبحانه وتعالى جمع لابد نجمع، لكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة. نعم. أقسام المعية. أقسام المعية، معية عامة وخاصة، وخاصة بشخص وبوصف. نعم. العامة تشمل، العامة تشمل كل مخلوق. نعم. قول السلف في المعية، ما هو قول أهل السنة والجماعة في صفة المعية لله؟ تثبتون لله معية حقيقية تلق جلات عظمة لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. نعم. وهل هي كناية عن العلم؟ وهل هي العلم أو كناية عن العلم؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المعية وذكر صفة العلم، هذا أولا. ثانيا أن أهل السنة يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، لكن اختلفوا في مقتضى المعية على قولين، إما أن مقتضى المعية العلم أو مقتضى المعية جميع معاني ربوبيته. نعم. وهل تنافي العلو؟ لا تنافي، وذكرنا هذا. نعم. ونرد على من قال بالحلول؟ نرد على من قال بالحلول والاتحاد على أدلة المعية. نعم، مخالف ظاهر النص إجماع السلف وليس عليه دليل، وفيه وصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص، صحيح؟ نعم. ويلزم عليه لوازم باطلة. أي نعم. وهذا رد عليه ابن القيم وذكر أمور، وقال هذا إذا كان ممتنع والله ليس كمثل شيء، إذا كان ممتنع وهو غير ممتنع أصلا. نعم. أي نعم، تجزئ وكذا وغيره، هذا تأتينا إن شاء الله فيما بعد. ما معنى إن الله ثالث ثلاث؟ هو يعني هنا في الأسئلة يعني قال أنه أراد أن يبين لك ما هو الفرق بين الآيتين، كأنه يسألك يقول إيش الفرق بين الآيتين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وبين قول إن الله ثالث ثلاثة إيش الفرق. نعم، وهذا إثبات معية حقيقية تليق بجلالة عظمته، وأن المخلوق الكامل لا يمكن يماثل، أن الخالق الكامل لا يمكن يماثل المخلوق الناقص، صحيح. وعندما ادعى النصارى أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى وكذا، وقالوا ادعوا أن الثلاثة شيء واحد وقالوا ثالث ثلاثة، كفروا بهذا القول. نعم. بعده، ما هي ثمرة الإيمان بالمعية؟ الثمرة التي نجنيها من الإيمان بالمعية. نعم، المعية العامة فيها المراقبة وخشية الله سبحانه وتعالى، والمعية الخاصة قال إذا بشخص نصر وتأييد، وإذا بوصف أن تأتي بهذا الوصف وتعلم أنك بهذا تنال معية الله سبحانه وتعالى الخاصة. نعم. قول السلف في كلام الله قبله، هل المعية من الصفات الذاتية والفعلية؟ العامة من الصفات الذاتية والخاصة من الصفات الفعلية. نعم. قول السلف في كلام الله، ما هو قول السلف في كلام الله؟ يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت ومسموع وحروف، يتكلم ما تشاء وبما شاء ومع من شاء، بكلام حقيقي يليق بجلالة عظمته لا ماثل كلام المخلوق، هذا في القرآن. نعم. بعد، والأدلة عليه إجمالا، الأدلة على إثبات صفة الكلام لله، كتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم. كتاب وسنة وإجماع والعقل. نعم. ها، وذكر خامس ما أدري. نعم. ونرد على من قال بخلقه، نرد على من قال أن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق، كيف نرد؟ قال إنه هناك في الحديث، نرد عليهم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ونرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، فغاير بين مخلوقات وبين أوامر سبحانه وتعالى. ولو قلنا أن كلام الله مخلوق، قال الله سبحانه وتعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر، لم يكن روحا. وإذا قلنا أن القرآن مخلوق، معنى هذا أنه أبطلنا مدلول الأوامر والنواهي، وكان مثل الشمس والقمر. ولو قلنا أن كلام الله مخلوق، معنى هذا أننا نقول كل أعمال العباد مخلوق، نقول هذا كلام الله، وأن الأخير قال يلزم من هذا أن تكون صفات الله كلها مخلوقة. أدلة الرؤية في القرآن. أدلة الرؤية في القرآن احنا قلنا ذكر المصنف أربع أدلة وأضفنا إليها لن تراني ولا تدرك الأبصار وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قول السلف في الرؤية. أهل السنة الجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، رؤية حقيقية. نعم. هذا الباب في كتاب الله كثير، ما معنى هذا؟ أي باب يقول هذا في كتاب الله كثير؟ باب إيش؟ أسماء الصفات. نعم. بل لا تخلو منه آية. نعم. يتبين الحق بشرطين. يتبين الحق أولاً التدبر، وثانياً يكون طالباً للهدى. نعم. صادق نية صادقة. نعم. لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان. نعم صحيح. لا يلزم من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. نعم صحيح. وقلنا منه رأس المال ورأس الإبل ورأس الوادي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.